بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله: فصل. قد ملفوفا وزعم موته، صدق الولي بيمينه في الأظهر، ولو قطع طرفا وزعم نقصه فالمذهب تصديقه إن أنكر أصل السلامة في عضو ظاهر وإلا فلا، أو يديه ورجليه فمات وزعم سراية والولي اندمالا ممكنا أو سببا، فالأصح تصديق الولي. وكذا لو قطع يده وزعم سببا والولي سراية، ولو أوضح موضحتين ورفع الحاجز وزعمه قبل اندماله صدق إن أمكن، وإلا حلف الجريح وثبت أرسان. قيل: وثالث. هذا الفصل عقد للاختلاف الذي يحصل بين ولي الدم وما بين الجاني. معنى قد أي وجد إنسانا ملفوفا، وكان هذا اللف على هيئة الأموات، فجاء مثلا بسيف وضربه فقده قطعه نصفين، أو كان على شكل الأموات فهدم عليه جدارا، في النتيجة ميت. لكن هذا الموت كان قبل رمي الجدار عليه وقبل قطع السيف، أم كان في الأصل ميتا ثم قطع بالسيف أو هدم عليه الجدار؟ قد ملفوفا وزعم موته، يعني هذا الذي قده أو هدم عليه الجدار ادعى أنه ميت، وإنما وضع الجدار عليه فقط، بينما جاء وليه أبوه مثلا فقال كان حيا، وأنت إنما قمت بهذا الفعل وكان ملفوفا من البرد مثلا، وأنت جئت ففعلت ذلك الفعل، من يصدق؟ هل يصدق الجاني أم يصدق الولي؟ نحن عندنا نبحث عن الأصل. الأصل حياة أو موت؟ الأصل حياة، ولذلك يصدق الولي على أن هذا الإنسان الذي قد أو هدم عليه الجدار كان حيا. لكن هذه المسألة ليست مجرد دعوة، براءة الأصل والحياة واستمرار الحياة ينبغي أن يوضع معها يمين لهذا الولي عندما يحلف يمينا بالله تبارك وتعالى أن المقتول كان على قيد الحياة قبل أن يقد أو قبل أن يهدم عليه الجدار. طبعا توجد أقوال أنه يصدق الجاني لأن الشكل إذا كان على شكل الميت، لكن المفتى به هو الأول، وبعض الفقهاء يرى أنه يوجد تفريق إذا كان ملفوفا على هيئة الأموات أو كان في ثياب الأحياء. على كل حال، كل هذه الأقوال لا تغني عن القول الأول. القول الأول: هل هو ميت أم هو حي؟ من الذي يصدق؟ يصدق الولي بيمينه. طبعا كل هذه الأقوال تأتي إلى أننا نعتقد قبل القد ولو بقليل أنه كان على قيد الحياة، أما أننا نقول كان ميتا عند ذلك لا حاجة لا ليمين الولي ولا لشيء من ذلك، بل يبقى الأمر على أنه ميت لأننا نستصحب مسألة الأصل وهو ميت. بعد ذلك قال الشيخ: ولو قطع طرفا. الآن إذا قطع طرف من الإنسان، لكن هذا الطرف الذي قطع هل هذا الطرف كان سليما أو كان أشلا؟ كان سليما أم كان فيه نقص؟ يعني هذه المسائل مثل القتل، إذا قتل هل قتل حرا أم قتل عبدا؟ نحن الأصل أن نحكم بالحرية، إلا إذا استطاع هذا القاتل أن يأتي بدليل على أن الذي قتله عبد وما زال على قيد العبودية. قد يقول الولي أنا حررته قبل ساعة مثلا، يحتمل هذا أم لا؟ يحتمل. ولذلك نحكم نحن على كل إنسان وجدناه ملفوفا ولدا صغيرا وليدا، هل نحكم عليه بالحرية أم نحكم عليه بالعبودية؟ نحكم عليه بالحرية. وهنا نحكم دائما بالحرية إلا إذا ثبت الدليل على أنه عبد. الآن عند قطع العضو من الأعضاء، قطع له يدا، وبعد أن قطعها، طبعا نحن نعلم كما مر معنا في الأمس أنها تقطع اليمين باليمين واليسار باليسار والسليمة بالسليمة، حتى لا تقطع يده، من مصلحة القاطع أن يقول إن هذه اليد التي قطعتها شلاء، عند ذلك هل تقطع سليمة بشلاء؟ لا تقطع، من مصلحته أن يقول هذا الأمر. مثلا قطع لسانه، من مصلحته أن يقول مثلا هذا الرجل كان أخرس حتى لا نقطع شيئا يماثل شيئا آخر. نعم، قطع يدا، من مصلحته أن يقول إن أصابع هذه اليد ليست كاملة، فيها ثلاثة أصابع، فيها أربعة أصابع إلى غير ذلك. قاف عينا، من مصلحته أن يقول إن هذه العين لا ترى، حتى لا نأخذ عين ورؤية من عين أخرى. نعم، عند ذلك إذا كان ماذا قال؟ لو قطع طرفا وزعم نقصه، وزعم نقصه، فالمذهب تصديقه إن أنكر أصل السلامة في عضو ظاهر. فإذا أنكر قصد السلامة في عضو ظاهر، أما إذا كان معترفا بأصل السلامة عند ذلك لا يصدق. يا ترى هذا العضو كان سليما أم فيه شيء؟ كلمة فيه شيء الآن كيف تفسر؟ فيه عيب من العيوب. ما هو العيب؟ عمى في العين، شلل في اليد، نقص في الأصابع، يعني شيء من هذه الأمور، جراحة سابقة، أي شيء، وإلا أو يديه ورجليه. هذا مسألة ثالثة، قطع رجل يد شخص ورجليه وبعد ذلك مات. السؤال الآن، هل مات بالسراية أم اندمل الجرح ومات يعني بشكل طبيعي؟ هذا يحتمل وهذا يحتمل. يعني إذا قطعت اليدين والرجلين عادة الآن فالإنسان لا يموت، فهذه الجراحة تندمل معنى تصح ويصبح هذا الإنسان دون يدين ودون رجلين. لكن عندما يقض اليدين والرجلين وتسري الجراحة إلى الموت، صار هنالك قصاص شخص بشخص بالدرجة الأولى، بينما في الدرجة عندما قطع كان القطع ماذا فيه؟ إما القصاص وإما الدية. فلو قطع يديه ورجليه فمات هذا بعد القطع، ثم قال الجاني يعني إنه مات سراية، أو قال إنما قتلته قبل الاندمان، عند ذلك ماذا تجب؟ يعني إذا مات في النتيجة من وراء التقطيع فإنما تجب دية واحدة، وإذا ثبتنا أنه قطع اليدين ففي كل عضو يتكرر توجد دية، فصار في عنا دية لليدين ودية للرجلين. وبعد ذلك يقول هذا الولي إنما حدث عنده اندمال ثم مات، عند ذلك ماذا يأخذ؟ إذا قال الولي يعني شوفي من قطع اليدين والرجلين وبعد ذلك مات، فإنما يأخذ من الجاني ديتين ولا يأخذ دية واحدة. إذن وزعم من؟ الولي اندمالا ممكنا، أو زعم سببا يعني آخر للموت، مثلا كأن يقول قتله شخص ثالث، قتل نفسه إلى غير ذلك. فالأصح تصديق الولي، يعني الولي دائما عندما نقول تصديق الولي يحتاج هذا الأمر إلى يمين. يعني دائما لا نقول إن قطع اليد تؤدي إلى الموت، لا نقول قطع الرجل تؤدي إلى الموت. غالبا ماذا يحدث؟ يعني لو نظرنا إلى الأيدي التي قطعت في الدنيا والأرجل التي قطعت، هل مات صاحبها أم اندمل جرحها وبعد ذلك مات؟ طبعا إذا تركت وهنالك نزيف مستمر سيموت، لكن هنا يوجد خلاف. يقول الولي إنما هي قد اندملت وشفيت وبعد ذلك قتل، ويقول الجاني بل استمر ذلك إلى الموت من أجل أن يدفع دية واحدة. إذن أو يديه ورجليه فمات وزعم سراية، والولي يعني زعم اندمالا ممكنا أو سببا، فالأصح تصديق الولي، إذن لا بد بيمينه. عند ذلك ماذا يجب عليه؟ يجب عليه إذا كان من باب الديات أنه قطع يدين عضوين متماثلين يوجد في كل واحد نصف دية، فعن اليدين دية كاملة وعن الرجلين دية كاملة. أما إذا صدقنا الولي وأدى ذلك إلى السراية فنقول رجل قتل رجلا، فماذا عليه؟ إما القصاص وإما الدية، فالأصح تصديق. وكذا لو قطع يده وزعم سببا والولي سراية، يعني قطع الجاني يد إنسان ثم بعد ذلك قال إنه مات بسبب آخر، كأنه بعد أن تألم أخذ سما فشربه أو دواء فأدى إلى وفاته. يحتمل هذا؟ يحتمل. هذا زعم سببا من الأسباب أو آخر قتله، والولي سراية قال لا، إن هذا العضو الذي قطعته أدى إلى مثلا مرض في الجسم كما يقال غرغرينا مثلا أدت ذلك إلى وفاته، هذا زعم الولي سراية. فنفس الشيء إذا كان الأصح من نصدق؟ نصدق الولي طبعا إن حلف يمينا وكانت السراية ممكنة. ولو أوضح موضحتين، عندنا جراحة في الرأس تسمى موضحة، وهذه الموضحة وضحت العظم ثم بعد ذلك أعطت موضحة أخرى، هذه الموضحة الأخرى لم تكن متصلة بالأولى لكنها كانت قريبة جدا. فأنت تقول مثلا لو جاء في وسط الرأس موضحة طول 10 سنتيمتر والثانية 7 سنتيمتر لكن بينهما كان 1 سنتيمتر للحركة لسبب من الأسباب تمزق الجلد فاتصلت الموضحة الأولى بالموضحة الثانية، الآن من مصلحته أن يقول موضحة أم موضحتين؟ الجاني من مصلحته أن يقول هذه موضحة واحدة، طبعا المجني عليه من مصلحته أن يقول موضحتين. ما هو السبب في ذلك؟ إذا كانت المسألة مسألة قصاص بمعنى أننا جرحنا من الأول إلى الآخر، هذه مسألة من الممكن انضباطها وانتهى الأمر. أما المشكلة أين تقع؟ في مسألة الديات، عندما نقول هذه كم من النوق فيها وهذه كم من النوق فيها، صارت عندنا مثل الديتين تماما الآن. فهذه فيها مثلا 5 نوق وهذه فيها 5 نوق، عند ذلك ماذا عليه أن يدفع؟ عليه أن يدفع 10. لذلك مسألة التعداد في الجراحات، هذه التعداد في الجراحات سيعدل لكل واحدة بمقابلها في الجروح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل لكل جرح من هذه الجراحات ما يقابله. طبعا في الموضحة التي إما أن يكون القصاص فيها وإما أن تنتقل المسألة إلى مسألة ما يشابه الدية لكن بالإبل، فلو كانت واحدة مهما كانت كبيرة تعتبر واحدة. أما الواحدة لو كانت الآن ليست متصلة ببعضها البعض، هذه واحدة هذه اثنتين هذه 3، فسيتكلف من مصلحة الجاني أن يقول واحدة. ومن مصلحة الشخص أن يقول إذا اتصلت مع بعضها البعض أن يقول كانت في الأصل اثنتين أو كانت ثلاثة. لذلك قال الشيخ: ولو أوضح موضحتين ورفع الحاجز وزعمه قبل اندماله صدق إن أمكن، وإلا حلف الجريح وثبت أرجل. نقول له للجريح: الآن ما له علاقة الولي، أنت المجروح وأنت الذي أصابتك الجراحة، صحيح الآن حدث اندمال شفاء، لكن عليك أن تحلف بالله تبارك وتعالى، هل هذا الجرح الذي أصابك عبارة عن جرح واحد أو جرحين أو ثلاثة؟ عند ذلك فإن المسألة تكون يتتعدد أرجو الجنايات بتعدد الجراحات. ولذلك قال الشيخ في النتيجة: وثبت أرشان وقيل ثالث إذا وجد الثالث بعد ذلك، أو لأنه يعني الثالث كان في عنا تنتين والثالث هو عبارة عن شق حدث ما بين الاثنين فأدى إلى جرح ثالث. أنا أكرر هذه المسائل نضرب فيها فقط مسائل للتوضيح ولبيان الشريعة، لكن المختص في هذه الأمور يتوسع أكثر بكثير ويطلع على الأقوال، ويعني كثرة الحوادث وكثرة الأمثلة تعلم أشياء كثيرة، لكن نحن نأخذ مبادئ في هذا الحد. فصل: الصحيح ثبوته لكل وارث. إنسان قتل إنسان، من الذي سيطالب بدمه؟ كل وارث من هم الوارثون؟ عند ذلك هؤلاء سيطالبون طبعا عن طريق الحاكم أنهم سواء كانوا بسبب أصحاب فروض أو يعني نحن نعلم أن الإرث يكون طبعا عصبي أو أن يكون صاحب فرض كيفما كان، الصحيح ثبوته لكل وارث، القصاص، الاستيفاء، الديات، كل ذلك تثبت لمن؟ لكل وارث. وينتظر غائبهم، يعني أحيانا لنفترض الآن مسألة نختصرها، عندنا أربعة أولاد والأب قد جني عليه، في هذه الحالة من الذي يطالب بالقصاص؟ كل واحد من الأربعة يطالب الحاكم أن يقام القصاص على هذا الجاني. طبعا كل واحد ما أنه لا يستطيع أن يطالب بكل القصاص، كل واحد سيطالب، إذا كانوا أربعة كل واحد له الربع. إذا اتفقوا على مسألة القصاص عند ذلك يقوم الحاكم إذا كان الواحد منهم يستطيع أن يقاصص فيسلمه. طبعا إذا كانت هنالك الجراحات منضبطة عندنا رأيان في هذا الأمر، إما أن يكون القصاص بالنسبة للموت بالقطع بالسيف، فإن أمكن واحدا منهما أن يفعل ذلك يسلمه الحاكم السيف ويسلمه أيضا من الجاني فيقطع رأسه، هذا حل. الحل الثاني أن يوكل الحاكم، فالحاكم عنده جلاد، عنده إنسان خبير بهذا الأمر هو الذي يقوم بالقصاص، يعني استيفاء القصاص من قبل الورثة شيء شرعه الله تبارك وتعالى. الآن هل يمكن للقصاص أن يتجزأ؟ يعني مثلا يأتي بعض الأولاد فيقول أنا أريد ديا، والبعض الآخر ماذا يقول؟ أنا أريد قتلا. في هذه الحالة نقول له إن القتل لا يتجزأ، معنى ذلك صار واحد بده يحتاج إلى دية صار عندنا ثلاثة أرباع القتل باقي، عند ذلك ينزل مسألة القتل مباشرة إلى الدية، يعني لا يمكن أن يكون قصاصا حتى يتفق كل الورثة على مسألة القصاص، هذا معنى. لذلك لا نستطيع أن نقوم بالقتل حتى يجتمع كل المستحقين للإرث. وينتظر غائبهم، قال عندنا واحد مسافر ما في وكالة بهذه المسألة، نعم، فينتظر الغائب حتى يأتي. طيب قال فيهم صبي، ينتظر الصبي حتى يبلغ. قال فيهم مجنون، ينتظر المجنون حتى يفيق. مسألة فيها قتل إنسان في بالمقابل. لذلك قال الصحيح ثبوته لكل وارث، وينتظر غائبهم وكمال صبيهم ومجنونهم ويحبس القاتل. هذا القاتل طبعا أو القاطع، إذا كان قاتل بالكلية يسمى قاتل أزهق الروح، أو قاطع اليد أو قاطع لرجل، ويحبس، ويحبس القاتل ولا يخلى بكفيل. يجي يقول تحت سنة كفالة، كفالة مالية، لا، لأن المسألة إذا كان فيها قتل الكفيل ماذا يفعل؟ الكفيل لا يحل واحد محل آخر في القتل، لذلك يبقى عند الحاكم محبوسا، لأنه بعد ذلك قد يهرب وعند ذلك يفوت الحق، ونحن إنما جعل الحاكم من أجل أن يفعل الحق وليتفقوا على مستوفي. أنتم أربعة، من الذي زيد وعمر وخالد وبكر، من الذي سيقوم باستيفاء القصاص؟ فإذا اتفقوا على واحد فأهلا وسهلا، قالوا زيد مثلا، عند ذلك قبلنا. قال كل واحد منهم أنا أريد أن أستوفي القصاص، والثاني أنا أريد أن أستوفي القصاص، والثالث والرابع. فيأتي الحاكم فيفعل قرعة بينهم، فأيهم خرجت قرعته عند ذلك يقوم ويستوفي القصاص. في القرعة قال من بينهم رجل مثلا أشد لا يستطيع أن يقوم بالقصاص بنفسه، نقول يدخل في القرعة، ولو خرج هو فهو له الحق أن يستنيب عنه من يشاء، يعني لا نحرمه من القرعة ولو كان عاجزا، وإلا فقرعة يدخلها العاجز ويستنيب. وقيل لا يدخل، يعني إذا نظرنا عند أنه ليس قادرا في الأصل يعني عن الاستيفاء بنفسه، فلماذا نعيده إلى مسألة التوكيل؟ ولو بدر أحدهم فقتله فالأظهر لا قصاص، أسرع واحد من هؤلاء فما كان منه إلا أن يقتل من؟ هذا الجاني، قتله بسرعة، يعني قبل أن يسمح الحاكم. فبيقول الناس الآن والله في فور الدم، قتله، عند ذلك هل يوجد قصاص عليه أم له شبهة حق في الأصل؟ له شبهة حق، لكن في هذه الحالة نقول له قد يقول الآخرون أنت قتلته الآن بنسبة حقه، أما الآخرون ربما يريدون دية، ولذلك لا بد أن نقسم هذه المسألة إلى قسط الدية. قال وللباقين قسط الدية من تركته، طبعا من تركة هذا الجاني، وفي قول من المبادر لأنه هو الذي فوت عليهم هذا الحق، وإن بادر بعد عفو غيره لزمه القصاص. يعني قال البعض نحن عفونا عنه إما إلى دية وإما إلى مجان، فقام بعضهم فقتله، عند ذلك هذا صار بريئا من القتل وعفي عنه، فصار أحد الأولاد عندما قام للقصاص صار مسؤولا عن هذه المسألة، ولذلك بهذه المسؤولية وجب عليه القصاص ثانية. يعني كان واحد قتل والده، جاء الأولاد، أكثر الأولاد عفوا عنه وتم العفو عند القاضي، بعد أن تم العفو أخذه غدرا فقتله، هل يعتبر هذا القتل للقاتل قتلا جديدا؟ نعم. هل عليه قصاص لهذا القاتل؟ نعم. وقيل لا إن لم يعلم، يعني ما دمنا نقول نحن ننتظر الغائب لابد أن يعلم. ثم قال ويحكم قاض به ولا يستوفى قصاص إلا بإذن الإمام. نقف هنا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.